حياتك يلا نروح لكوكب ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا وألف مليون مرحب بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقة النهاردة محتاجين إن إحنا نطلع رحلة كالعادة، كل يوم إحنا قلنا 30 رحلة ل30 كوكب هنعيش مع أخلاق سامية، وعايزين نكرر الحديث كل مرة عشان نفكر إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبابنا بإن إحنا عايزين نقرب أكتر وأكتر، وده هدفنا الأسمى إن إحنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى وإن إحنا نقرب من نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا؟ عايزين نحسن أخلاقنا، عايزين نرتقي بأخلاقنا، عايزين تبقى أخلاقنا في السماء بفضل الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمنا ونقرب أكتر وأكتر من حبيبنا. والله الذي لا إله غيره أكبر سعادة نسعدها في الجنة بعد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون في صحبة رسول الله. الرجل يأتي إلى النبي ويقول له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فإذا بالحبيب المصطفى يسكت ولا يتكلم وينزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ركبنا سفينة الفضاء طالعين، يلا بنذكر ربنا بنصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلنا للكوكب اللي احنا عايزينه النهاردة واللي احنا محتاجينه بجد في تعاملاتنا وأخلاقياتنا وفي دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وصلنا النهاردة لكوكب الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانا، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. أخويا حبيبي مش هنضيع وقتنا، تعال نتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت ونشوفهم ونقرب منهم ونتعلم منهم. كان أول قصر قدام عينينا على طول مباشرة وإحنا داخلين قصر الصديق، ثاني اثنين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اللي النبي قال عنه كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أبي يعلى بسند صحيح أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. أكيد حضراتكم كلكم عارفين مين هو أبو بكر، عارفين رحمته، عارفين رقة قلبه، عارفين حرصه على الرعية، عارفين رفقه في الدعوة إلى الله، رفقه في معاملة الناس، رفقه في معاملة الكون ده كله، لأنه تعلم كل دوت على يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كان أول قصر هو قصر أبي بكر، وأكيد أبو بكر يستحق أن يكون لي قصر في كل كوكب لأن أبو بكر هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف القصر الثاني بسرعة وفي عجالة عشان ما نقدرش ننسى أبدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي النبي قال عنه إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه اللي كان بيجلس بجوار البعير، البعير مش المريض. ده النهاردة بتلاقي الولد الشاب أو الولد أمه مريضة مش هين عليه ينولها كوباية مية، مش هين عليه يسأل عليها أو يطبطب عليه ولا ألف سلامة يا أمي شفاك الله وعفاك، مش قادر حتى يروح معها عند الدكتورة، مش قادر ليه؟ لأن مفيش بر ومفيش ربنا عافينه وعافيكم، مفيش رقة قلب، مفيش رحمة، مفيش رفق. عمر بن الخطاب مش جالس جنب أمه، مش جالس جنب ابنه، جالس بجوار بعير مريض وهو يبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي بيقول إني لأخشى لو عثرت عنزة في العراق أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ الله أكبر. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام جاله واحد رجل فقير جدا ومعاه بناته لابسين لبس مقطع وزوجته لابسة لبس مقطع وهو محتاج إن حد يكس زوجته وبناته ويروح يقول له كلمات مؤثرة، يقول له يا عمر الخير جزيت الجنة أكس بنياتي وأمهن وكلهم في هذا الزمان جنة أقسم بالله لا تفعلن. فقال عمر ولئن لم أفعل ماذا يكون؟ قال إذن أبا حفص لأمضين. قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال إذن والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فيبكي عمر بن الخطاب ويدخل ولم يجد إلا حلة واحدة كان يمتلكها فأخذها وأعطاها للأعربي وقال خذ يا أخ العرب خذ هذه الجبة ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. ايه الرفق وايه الرحمة وايه اللين وايه الجمال ده كله؟ مين يعمل كده في الزمن ده يا جماعة؟ عمر الخطاب يعمل ده كله وبيحكم 26 دولة ورغم ذلك يديله الحلة الوحيدة اللي بيمتلكها ويقول له خذ هذه ليوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. تعالوا نشوف القصر الثالث الجميل اللي بيبرق، قصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز اللي احنا حكينا عنه وبنحكي عنه كتير وكتير انه شبع الدنيا كلها وملاها خير بفضل الله سبحانه وتعالى لما صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام أرسل قتيبة بن مسلم لفتح مدينة سمرقند. مدينة سمرقند عمر بن عبد العزيز كان يشتهي أن تدخل في الإسلام، فأرسل قتيبة بن مسلم. قتيبة بن مسلم علم من أهل سمرقند إن هم ناس شداد، صعب جدا إن هو يخش يحتل المدينة دي إلا مباغتة، فدخل فجأة واحتل البلد كلها. فبعض أهل سمرقند كان يعرف شيئا عن الإسلام، قالوا يا جماعة الناس دول دينهم ما بيأمرهمش بكده، الناس دول دينهم بيأمرهم إن هم يعرضوا علينا الإسلام، فإن رفضنا ندفع الجزية وإن رفضنا الجزية يحاربونا، لكن عشان يخشوا يحتلوا البلد بالسرعة دي لا، دينهم ما بيأمرش بكده. قالوا خلاص اعرضوا الأمر على أمير المؤمنين بتاعهم. فأرسلوا رجلا إلى عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة. خد بالك بقى، دخل المدينة فسأل قال أين قصر أمير المؤمنين؟ قالوا له ما عندوش قصر. طب أين الـ يعني الـ المكان بتاعه أي مكان يعني؟ قالوا ما فيش غير بيت صغير كده كوخ صغير. طب فين هو؟ قال الواحد قال له امشي في الشارع ده آخر كده يمين وتلاقي بقى واحد هناك هو ده أمير المؤمنين. فراح فوجد عمر بن عبد العزيز أعزكم الله عامل طين بمية كده يعني مية بتراب عاملها طين وعمال بيليس فتحات كانت موجودة في الجدار بتاع الكوخ بتاعه. إيه ده؟ فرجع للرجل قال يا أخي أردت أمير المؤمنين فأرسلتني إلى رجل طيان رجل بيشتغل في الطين. قال له والله هو أمير المؤمنين. مش مصدق روح له والله. فراح الرجل برضه مش مصدق، فراح لقى برضه شغال في الطين عمال بيليس الفتحات اللي موجودة في الجدار. فقال له أنت أمير المؤمنين؟ قال أجل. قال إن رجل من أهل سمرقند أرسلني إليك أهل سمرقند، لأن قتيبة بن مسلم الذي أرسلته لأهل سمرقند فعل كذا وكذا وكذا، فنريد منك أن تقضي بيننا بالإسلام. قال له طيب. راح غسل إيديه وراح جايب ورقة وكاتب إلى قتيبة بن مسلم إذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا يحكم بينكم وبين أهل سمرقند. الرجل واخد الرسالة وعمال بيقول ايه طب اروح برسالة اقول لهم ايه؟ اقول لهم رحت الرجل الطيان وبعدين جبت لكم رسالة، طب هيعمل ايه؟ معقول الرجل ده اللي كان واقف عمال بيليس الكوخ ده هو ده اللي هيغير الموضوع ويخلي دولة كاملة محتلة يخرج الجيش منها؟ يا عم ارمي الورقة يا عم وخلص نفسك. وبعدين فجأة قال طب ما انا لو رميت الورقة هم هيظنوا ان انا ما رحتلوش وهيكذبوني، خلاص اخد الورقة وامري يا الله. راح الرجل رجع سمرقند وراح مد الورقه لواحد كان مكان قتيبه بن مسلم. ليه؟ هو قتيبه راح فين؟ الرجل عبال ما راح من سمرقند للمدينه ورجع تاني كان قتيبه بن مسلم مات رحمه الله رحمه واسعه. فراح مد الورقه للي عين بعد قتيبه بن مسلم، فعين الرجل قاضيا من قضاة المسلمين هناك في ارض الجهاد. فقال اجل ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم امرنا إن أردنا أن نغزو دولة كافرة أن نعرض عليهم الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية وإن أبوا فالحرب ولا نبدأهم حتى يبدأونا. لكن قتيبة بن مسلم زي ما انت عارف بيقول لك تعجل الموضوع لانه عارف ان اهل سمرقند ناس اشداء. فلما وصل الحكم للقاضي قال فأحكم على جيش المسلمين أن يخرج فورا من أرض سمرقند وأن يخرج إلى حدود البلاد وأن يبدأ في عرض الإسلام على أهل سمرقند. خرج الجيش بكله، يا جماعة الخير يا مسلمين، عمركم سمعتوا عن أي جيش على وجه الأرض دخل البلد واحتل البلد وبعدين خرج لمجرد أن سمع كلمة من حاكم مسلم أو من قاضي مسلم أخرجوا؟ مين يعمل كده؟ المسلمين بس. وقرأوا في التاريخ وعرفوا سر عظمة هذا الدين العظيم اللي بيتهم الآن بالإرهاب، شوف قد إيه. فخرج الجيش كله وعرضوا على أهل سمرقند الإسلام، فأهل سمرقند قالوا إن دينا يحكم بمثل هذا العدل والإنصاف لدين الحق، فأسلم أكثر أهل سمرقند ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، دي كانت سورة من رفق عمر بن عبد العزيز. أكيد لازم يكون لي قصر في كوكب الرفق. تعال نشوف القصر اللي بعديه، قصر عجيب جدا وهتتعجب له أكتر لما تعرف أن ده قصر هارون الرشيد. هارون الرشيد اللي حكم 26 دولة وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني إن شاء الله جل وعلا. هارون الرشيد اللي كان بيجاهد سنة في سبيل الله وكان يحج سنة في الجهاد وسنة في الحج، ويعني الإعلام هو الذي شوه صورة هارون الرشيد وصوروه بأنه زير نساء عياذا بالله. هارون الرشيد كان من أعبد الناس لله جل وعلا، وكان يجلس في حلقات العلم للأئمة الكبار رحمهم الله رحمة واسعة. هارون الرشيد وهو في حربه لاسترداد القدس جرح قائد الصليبيين. تتعجب لهذه الحادثة العجيبة التي لا يرى التاريخ نظيرا ولا مثيلا لها. جرح قائد الصليبيين، يقوم هارون الرشيد بنفسه يقوم علشان يداوي جراح قائد الصليبيين. يا سلام، ايه ده؟ ايه الاخلاق دي؟ يعني تخيل حضرتك كده لو ان دولة اسلامية النهاردة بتقاتل اليهود ويوم يجي قائد اليهود يصاب بجراح فقائد المسلمين يقوم عشان يعالجه، تخيل الصورة عاملة ازاي؟ عشان كده الناس حبت الإسلام، حبت الإسلام من خلال أخلاق يا مسلمين. محتاجين نرجع مرة تانية لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. الإسلام دعوة أخلاقية، محتاجين نعيش الأخلاق ديت. الدين المعاملة، أنا عارف الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، إن فعلا الدين ده معاملة. عاملني أخي، عرفني أخلاقك، وريني الصدق والأمانة والإخلاص، وريني ذوقك، وريني بسمتك الحانية، وريني الرفق والرحمة في التعامل، حببني في هذا الدين، ما تكونش حجر عثرة بيني وبين الدخول في هذا الدين. محتاجين نرجع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلت لك، كان أعظم قصر في كل كوكب وسيكون أعظم قصر في كل كوكب هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف بقى صفحات مشرقة منيرة بنهديها للكون كله. يا رب الناس كلها تعرف وتشوف، وبنقول للكون يا ناس اسمعوا وشوفوا أخلاق ورفق النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية البعثة اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين، قتل وتشريد وتعذيب وإيذاء، حاجة فوق الخيال. فقام الصحابة كما عند مسلم وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين؟ بالله عليك تأمل كده، قتل وتشريد وضرب وأخذ أموال وسرقة ويعني وتنكيل وعذاب لا يخطر على قلب بشر، إبادة جماعية. الصحابة رايحين يسألوا النبي ألا تدعو الله على المشركين، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يا الله، فعلا رحمة صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صور من إيذاء النبي. في يوم من الأيام النبي كان ساجد عند الكعبة ورموا سلى الجزور اللي المشيمة بتاعت الناقة بعد ما بتولد، وده شيء يعني مقزز جدا، رموه على ظهر النبي ولم يجد له ناصرا بعد الله عز وجل إلا بنياته فاطمة، شالت سلى الجزور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. رموا التراب على رأس النبي، كسروا رباعيته وشقوا جبينه في غزوة أحد، دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، طردوه من مكة وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كل الابتلاءات والتهمة في عرضي صلى الله عليه وسلم، كل الابتلاءات ديت. وكان النبي يردد دائما اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل في غزة أحد اتقتل 70 من خيرة الصحابة، كان من ضمنهم حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم النبي وأخوه في الرضاعة، اللي هو أسد الله وأسد رسول الله، والنبي راجع والجراح ملي قلبه، ورغم ذلك في اللحظة دي وهو راجع بينظر إلى سفح جبل أحد ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيل عمرك شفت رحمة؟ طب الرحمة دي تكون في الوقت، يعني في وقت عادي، إنما في وقت أزمة زي أحد لسه 70 واحد من خيرة الصحابة مقتولين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هو النبي ما كانش قادر يرد على المشركين؟ النبي كانت قوته بقد إيه يا جماعة؟ حد عارف؟ النبي كانت قوته ب4000 رجل. حديث في البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. في رواية أبي نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه يا جماعة؟ ارجع الحديث الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40% ب4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب4000 رجل. ورغم ذلك في 23 سنة النبي لم يقتل إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف بس. تخيل يعني لما تيجي تقول بقى أن الإسلام كان حريص جدا على سفك الدماء، فين سفك الدماء؟ النبي يمتلك قوة 4000 رجل ولم يقتل إلا رجلا واحدا، وكان لها سبب طبعا. الرجل كل ما قابل النبي يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك، كرر الموضوع مرة 2 3 10 20. النبي حس بالمهانة، ما ينفعش يتقال الكلام ده للنبي، فقال بل أنا والله لأقتلنك، فقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، تعال نشوف موقف جميل جدا. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك إنه كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام ولقى رجل أعرابي جاي للنبي من ورا، وراح خنقه من تلابيبه وقال أعطني من مال الله. سبحان الله، لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ واحد جاي بيخنقك، هو بيشحد بس بيشحد بطريقه يعني ايه؟ بطريقه يعني هستيريه، جاي بيخنق عشان يشحد، بيقول له اعطني من مال الله. فاستدار النبي وتبسم وامر له بعطاء. الله اكبر. ما يعني لو واحد مكان النبي عليه السلام كان ممكن ركله برجله من غير ما حتى بيبص له، او استدار وراح مديله اي حاجه في وشه ولا حاجه. شوف النبي عمل ايه؟ استدار اهتمام بالرجل وابتسم في وشه وراح امر له بعطاء. شوف ثلاث حاجات لا تخطر على قلب بشر في الموقف ده عملها النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يهودي اسمه زيد بن سعلم. زيد بن سعلم ده حبر من احبار اليهود، حبر عالم من علماء اليهود. في يوم من الايام النبي استلف منه 20 صاع من تمر وقال له هردهم لك مثلا يعني يوم واحد رمضان. فالرجل حب يختبر حاجه في النبي، فراح رايح له يوم واحد شعبان مثلا وقال له يا محمد انكم بنو عبد المطلب قوم مطلم في الاداء، دايما كده بتمطلوا وتتعبونا، فلو سمحت ايه يعني اقدم عليك من التمر. فاذا بعمر بن الخطاب طبعا ايه الراجل بيقول له انكم بنو عبد المطلب قوم مطلم في الاداء وبيزعق للنبي. فعمر بن الخطاب راح مطلع السيف وقال اتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وانا انظر واسمع؟ والله لولا اني اخشى من غضب رسول الله لضربت عنقك بالسيف. وإذا بالحبيب المصطفى نهر الرحمة بجد وينبوع الحنان حقيقي يقول له ما طلبنا منك هذا يا عمر، أردنا أن تطلب مني أو أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، بس ده اللي احنا كنا عايزينه منك. ثم قال يا عمر اذهب بهذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. انت لما خضيته ما تعرفش اللي حصل له بقى، فاهم ازاي؟ وانت عارف سبحان الله الراجل زمانه مات فيها يعني. فراح ايه عمر بن الخطاب ماشي مع زيد بن سعلم اللي هو حبر اليهود. فزيد بن سعلم بيقول له ايه؟ الا تعرفني يا عمر؟ قال له لا. قال انا زيد بن سعلم. قال خيبك الله، زيد بن سعلم حبر اليهود؟ قال له ايوه. قال له ما الذي حملك على ان تفعل هذا مع رسول الله؟ قال يا عمر قرات صفه النبي في التوراه والانجيل فرايت كل شيء الا امرين اردت ان استوثق منهما. قال له ما هما؟ قال أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم زيد بن سعنة من رفق النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف قصة تانية غريبة جدا، صور رهيب يعني، والله بقول يا رب يا رب الدنيا كلها تسمع وتعرف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر لما النبي والصحابة قتلوا 70 واحد من مشركي قريش، طبعا يعني كانت موقعة بالنسبة لهم دي بقى، كانت يعني يوم الفرقان بقى، يعني ايه موقعة فاصلة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة، كان واحد اسمه صفوان بن أمية مشرك، وعمير بن وهب الاثنين مشركين، النبي في المدينة وهم الاثنين في مكة، فقاعدين عند الحجر. فصفوان بن أمية بيقول ايه؟ والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، بعد الاخ ابو لهب والاخ ابو جهل والاخوه الافاضل دول قتلوا، واخد بالك يعني، فما ينفعش العيشه، هتنفع ازاي اعيش ازاي من غير ابو جهل وابو لهب والشله اللي ما يعلم بها ربنا. المهم فايه، فتاني بقى خد منه اللفظ بقى الكلمه يعني، عمير بن وهب قال له والله لولا دين علي لا استطيع له قضاء، وعيال اخشى عليهم الضيعه لذهبت الان وقتلت محمدا. صفوان كان غني جدا، قال له بس خلاص تاهت الانام، دينك ديني هسددلك انا الدين، وعيالك عيالي قالك يبقوا عندي، واذهب الان واقتل محمد. قال له بس خلاص. عمير بن وهب عمل يا جماعه؟ راح مولع نار، وراح ايه حاطط السيف في النار لحد ما الحديد بتاعه احمر، وراح مطلع